تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد ترضى عني جود مني، ما لذاك نسيني. تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لو ترضى عني جود مني، ما لذاك نسيني. وصلا فيك أرجو رب العالمين، أفلح من سينجو بالحب اليقين، يعيش الحياة بنهج قويم، يسير الصراط بنور عظيم، بقرب نعيم. تسمعني ربا، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، أريد لو ترضى عني جود مني، ما لذاك يا رب انت سمى بالكافي الودود، حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود، اذا سد قلبا اناجيك فيه، والفت سرا تاويت فيه، فمن ذا شبيه. تسمعني رباه، تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي، تركت العبيد ما أنت تريد، آه لو ترضى عني جود مني، ما لذاك مزيد. هب لي رضاك وأنسى اللقاء، يوم الحشر اجعلني ممن يبقى منك قبول. أدعوك إلهي رب، اجعل قلبي بحبك موصول، كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول، فهب